بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث الإمام العراقي رحمه الله تعالى الجميع تحت قسم أقسام العالي من السند والنازل، قال: والثاني من الأقسام علو نسبي، وهو قسم القرب إلى إمام من أئمة الحديث بصفة عالية من حفظ وفقه وضبط، كالأعمش وابن جريج والأوزاعي وشعبة والثوري والليث ومالك وابن عيينة وهشيم وغيره ممن حدث عن التابعين، وكذا ممن حدث عن غيرهم، كل ذلك إن صح الإسناد إليه كما سلف في الذي قبله. وأقل ما بيني وبين هؤلاء بالسند الجيد 9 وصائد، إلا هشيما فثمانية، وحديثه في جزء ابن عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في هذا المبحث من مباحث أو هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة أقسام العالي أو معرفة العالي والنازل من الأحاديث. وهذا من مبحث من المباحث الإسنادية، سبق ذكر معناه وفضله وذكر التفاضل بينه وبين النازل. انتهينا بعد إلى ذكر أنواع العلو، ذكر العلو المطلق وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني فهو علو نسبي. هذا العلو النسبي على قسمين: علو نسبي بالنسبة لإمام الأئمة المعروف بالحديث كما سمى بعضهم هاهنا كالأعمش وابن جريج والأوزاعي وشعبة وغيره، الأعمش سليمان بن مهران، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، والأوزاعي عبد الرحمن بن زيد، وشعب الحجاج الواسطي، والثوري سفيان سعيد بن مسروق الثوري، والليث بن سعد المصري، ومالك بن أنس من دار الهجرة معروف، بن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد المكي، وهشيم بن بشير الواسطي، وغيرهم من التابعين وغيرهم من الأئمة المعروفين. هؤلاء نوع من أنواع العلو، والوصول إليهم بأقل عدد من الوسائط يمكن. والنوع الثاني علو بالنسبة للكتب كما سيأتي، بالنسبة للكتب، والأظهر المراد بها الكتب المشهورة، الأصول المشهورة في السنة، فهذا نوع أيضا ثاني يدخل تحت النوع الثاني مجملا، وهو العلو النسبي. العلو النسبي قسمان: علو نسبي بالنسبة إلى راوي من الرواة الذي هو إمام أئمة الحديث أو عليه مدار كثير من الحديث أو يعد ممن يدور عليه الإسناد، أو علو إلى نسبة كتاب معين. نعم. ثم سواء كان العدد في هذا القسم، وذكر السخاوي أن هؤلاء بالنسبة إلى الرواة هؤلاء أعلى ما عنده 9 وصائط. هؤلاء المذكورون هنا الثمان أو 9 المذكورون هنا أعلى ما بين السخاوي المتوفى سنة 200 بعد 900 وهؤلاء أعلى ما عنده 9 وصائط، وهؤلاء وفاتهم تدور بين 125 هجرية وأقصاها 198 هجري. فأقدمهم الليث بن سعد توفى سنة 25 و100، وبعد يأتي الآخرون كالأعمش بن جريج والأوزاعي وشعبة والثوري 160-161 مالك 179 هشيم البشير وصيتي قبل ذلك ابن عيينة آخرهم أو 198 هجرية. فبين السخاوي وبين هؤلاء 9 وسائط بمعدل كل سنة 100 راوي، سنة كل 100 سنة بارك الله فيك، كل 100 سنة راوي 125-900 تقريب 800 سنة، يعني في معدل 80 سنة راوي في 80 سنة أو قليل. نعم. قال إلا هو شيء فثمانية، لأن حديثه شيء وقع عالية، وقعت الواسطة بينه وبينه شيء عالية، وإلا فهناك من تقدمت الوفاة أو من تأخر عنه شيء كسوية بن عيينة توفى 98-100. نعم. قال ثم سواء كان العدد في هذا القسم من ذلك الإمام إلى منتهاه عاليا كابن عيينة عن كل من الزهري، يعني الكلام في العلو بينه وبين الإمام المشهور كالزهري وغيره، بغض النظر بين الإمام إلى منتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالزهري وأعمش والثوري، وقد يكون السند عاليا وقد يكون نازلا. فإن كان عاليا فذاك يعني قوة على قوة. نعم. قال أبو حميد وغيرهما عن أنس، أين هذا أعلى ما يكون ابن عيينة، ابن عيينة يروي عن الزهري، الزهري يروي عن أنس، ابن عيينة يروي عن حميد، حميد يروي عن أنس، وبالتالي إذا كان السخاوي ينتهي إلى ابن عيينة بسلسة رجال، يزيد الزهري وأنس صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل. نعم. قال أو نازلا كابن عيينة عن محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله الأشج عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عمر بن الخطاب. 7 رجال هذا نازل. نعم. لكنه في العالي الغاية القصوى. وقد أدرج شيخنا في هذا القسم العلو إلى صاحب تصنيف كالصحيحين والكتب الستة، يعني ابن حجر في النخبة، هذا جعله نوعا واحدا، العراقي سار على ان النسبي على قسمين. نعم. وغيرها مما بيني وبين كل واحد منهم 8 وسائط، بل وفي بعضها اقل. اصحاب الكتب الستة، اصحاب الكتب الستة، وهذا بالنسبة الى ما بينه وبين الائمة المذكورين يعد نزولا، لانه نزول، لأن أصحاب صاحبا، لأن صاحبي الصحيح والسنن الأربعة يصلون إلى مالك أقل شيء برجل، قد يصلون برجلين، واضح؟ فإذا كان بينه وبين هؤلاء 8 أضف إلى شيخهم صار كم؟ 9. وإذا كان 9، نعم، وربما أقل، هو هذاك، وربما أقل، نعم، هو ذاك كما قال، نعم، أفرده. قال وأفرده ابن دقيق العين في قسم المستقيم. كما سار الناظم العراقي، نعم. وكذا ابن طاهر في تصنيفه في هذا النوع، لكنه جعله قسمين. ابن طاهر المقدسي، مسألة العلو والنزول في الحديث. نعم. أحدهما العلو إلى صاحبي الصحيح وأبي داود الصحيحين. أحدهما العلو إلى صاحبي الصحيحين وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرع. وثانيهما إلى ابن أبي الدنيا والخطابي وأشباههما. يعني هذا القسم هكذا جعله ابن طاهر. وإن كان أكثر حديث هؤلاء يقع لنا بعلوم من غير جهتهم، وربما يكون عاليا عندهم أيضا، يعني يقع العلو إلى ابن أبي الدنيا والخطابي لا من جهة أصحاب لا من جهة الصحيحين وأصحاب السنن. نعم. والثالث من الأقسام ولم يفصله شيخنا والثالث من الأقسام ولم يفصله شيخنا عن الذي قبله ولا يؤخذ من كلام ابن طاهر إلا ظنا. يعني قد سبق أنه جعله قسما واحدا. نعم. علو النسبي. لما قال وقد أدرج شيخنا في هذا القسم العلو إلى صاحب تصنيف وهنا قال لم يفصله كلام واحد. نعم. قال علو النسبي لكن مقيد أيضا بنسبة للكتب الستة للكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة خاصة لا مطلق الكتب. يعني هذا النوع لا يؤخذ من كلام ابن طاهر المقدسي يعني إلا ضمنا في قوله جعله قسما التي هي الصحيحان والسنن الأربعة خاصة. نعم. لا مطلق الكتب على ما هو الأغلب من استعماله ولذا لم يقيده ابن الصلاح بها ولكنه قيده بالصحيحين وغيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة. يعني المقصود علو نسبي للكتب المعروفة المشهورة. نعم. وهو الذي مشى عليه الجمال بن الظاهري وغيره من المتأخرين حيث استعملوه بالنسبة لمسند أحمد ولا مشاحة فيه إذ ينزل متن من طريقها أخذ. طيب هذا النوع الثالث علو نسبي لكن مقيد بالكتب المقصود الكتب الستة والأصول. الكتب الستة والأصول الصحيحان والسنن وليس مطلق الكتب لهذا ابن الصلاح لم يقيده لكن المقصود هو هذا قيده بالصحيحين وغير الكتب المعروفة المعتمدة أي السنن والمسند. نعم. قال إذ ينزل متن من طريقها أخذ. هنا صار يذكر أنواع العلو النسبي هذا أنواع العلو النسبي هذا. نعم. وذلك كأن يقع لنا حديث في فوائد الخلاع من طريق الحسن الزعفراني. كتب الفوائد مشهورة نوع من أنواع الكتب سمى الفوائد كفوائد تمام مطبوع وغالب الفوائد هي أجزاء مختصرة تتضمن مجموعة من الأحاديث فيها اقتناص الفوائد فائدة حديثية فائدة فقهية ولكن هي عبارة عن أحاديث يسند فيها الراوي بإسناده هذه الأحاديث ربما يكون فيه فائدة سندية فائدة متنية. نعم. قال من طريق الحسن الزعفراني عن ابن عيينة فهذا بيننا وبين ابن عيينة فيه تسعة فهو أعلى مما لو رويناه من البخاري أو غيره ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة لأن منا إلى كل من البخاري أو من أشير إليه ثمانية وهو وشيخه الذي هو الواسطة بينه وبين ابن عيينة اثنان فصار بيننا وبين ابن عيينة عشرة على أنه قد يقع في هذا القسم ما يكون عاليا مطلقا كحديث ابن مسعود مرفوعا. إذن هذا هو العلو إذ ينزل متن من طريقها أخذها يعني العلو بالنسبة لهذه الكتب. ما المقصود؟ أنك إذا رويت الحديث من طريق هذه الكتب يكون نازلا وإذا رويت من طريق غيرهم يكون عاليا. فإذا روى السخاوي مثل هذا الحديث من طريق فوائد الخلاعي فبينه وبين ابن عيينة تسعة رجال وإذا رواه من طريق البخاري فبينه وبين ابن عيينة عشرة رجال يعني في نزول بدرجة فمن هذا الطريق عال. ولهذا تجد في الكتب عند المطالعة الحديث متفق عليه وقد رويناه من طريق يذكر أخبرنا فلان أخبرنا فوقع لنا عاليا أي من غير طريق أصحاب الكتب المشهورة كالصحيحين وغيرهما ثم يعين نوع العلو موافقة بدلا مصافحة أو مساواة. نعم. هذه الأربعة المقصود منها هو هذا النوع من أنواع العلو النسبي في في هذا القسم، في هذا القسم. والغالب أن المقصود ذكر الموافقة والمساواة والمصافحة والبدل إذا كان ثمة علو، أما إذا لم يكن علو أن يكون نازلا فما يحتاج، وإن كان بعضهم يستعمله وقع لنا موافقة نازلا. نعم، هذا مثل لحديث معين قال: ولكن قد يكون العلو مطلقا لا بالنظر إلى حديث أو طريق. اقرأ. كحديث ابن مسعود مرفوعا على أنه قد يقع، على أنه قد يقع في هذا القسم ما يكون عاليا مطلقا كحديث ابن مسعود مرفوعا: يوم كلم الله موسى عليه السلام كان عليه جبة صوف. أين الحديث ضايف؟ إيه؟ فإن لو رويناه بجزء ابن عرفة عن خلف بن خليفة يكون أعلى مما نرويه من طريق الترمذي عن علي بن حجر عن خلف، مع كونه علوا مطلقا، إذ لا يقع هذا الحديث اليوم لأحد أعلى من روايتنا له من هذا الطريق. هذا هو علو مطلق، يعني بمقصود به عدد الرواة بينه وبين ابن مسعود علو مطلق. نعم. وهذا فهذا قد يكون علو مطلق ونسبي، فبينه وبين ابن مسعود وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل، لا يوجد مثله في هذا العصر. قلة الوسائط بين الراوي وبين المخرج والنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا نسميه؟ علو مطلق، علو مطلق. بالنسبة لرواية الحديث من طريق الترمذي يكون فيه النزول. نعم. وهذا القسم هو الذي تقع فيه الموافقات وسائر ما أسلفته في أصل الترجمة. هذا الذي تقع فيه الموافقات وما ذكرناه في الترجمة. ماذا قال في الترجمة؟ قال: أقسام العالي من السند والنازل وبيان أفضلها وما يلتحق ذلك من بيان الموافق والبدل والمصافحة والمساواة. وين تكون هذه؟ في هذا النوع من العلو النسبي. اقرأ. قال: فإن يكن المخرج في شيخه أي شيخ أحد الستة قد وافقه، كأن يكون البخاري مثلا أورد حديثا عن محمد بن عبد الله الأنصاري فنخرجه نحن من جزء الأنصاري المشهور، وذلك مأخوذ بدرجة كما هنا، وقد يكون بأكثر عما لو رويناه من البخاري فهو الموافقة، إذ قد اتفق في الأنصاري. نعم، هذه الموافقة. موافقة في ماذا؟ فإن يكن المخرج في شيخه أي شيخ أحد الستة قد وافقه في الشيخ، وافقه وين؟ في الشيخ. كان يقول البخاري مثلا أورد حديثا عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: فنخرجه نحن من جزء الأنصار المشهور، له جزء مشهور، وذلك ما علو بدرجة كما هنا، وقد يكون بأكثر كما لو روينا من البخاري، روينا من البخاري، فهو الموافقة إذ قد اتفقا في الأنصار. اتفق يعني إذا روى من طريق البخاري راح يمر على البخاري بعد الأنصار الشيخ، إذن فيه راوي زائد، وإذا روى من طريق الأنصار مباشرة فعدد الوسائط تقل. واضح؟ فهذا علو ولا لا؟ سمينا موافقة لأنه وافقه في الشيخ، نفس الشيخ، نفس الشيخ. فعندما يكون نفس الشيخ فهذا البدل كما سيأتي. نعم. أو إن يكون المخرج ها؟ مين؟ هنا ما علو بدرجة كما هنا، وقد يكون بأكثر، أكثر عما لو رويناه من البخاري. لو رواه من البخاري فيه درجة عالية نازلة، ولو رواه مباشرة فيه علو، ولو رواه من طرق أخرى قد يكون أكثر مما لو مر على البخاري. نعم. أو إن يكون المخرج وافق أحد أصحاب الستة في شيخ شيخه كذاك، أي مع علو بدرجة فأكثر حد فأكثر كحديث يريده البخاري عن الحميدي عن ابن عيينة فنخرجه نحن من جهة العدني عن ابن عيينة فهو أيضا الموافقة، لكن مقيدة، فيقال موافقة في شيخ فلان، أي تقيد. الموافقة هي في شيخ المصنف، واضح؟ أما إذا كانت فما فوق فتقيد موافقة في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، وإلا في الأصل الموافقة هي في شيخ صاحب الكتاب. نعم. اعتبار طبقات يختلف. كيف؟ اعتبار طبقات يختلف. اعتبار صاحب الكتاب. يعني إذا كان في شيخ البخاري موافق، شيخ أبي داود موافق، لكن إذا كان شيخ البخاري هو شيخ شيخ أبي داود ففي البخاري موافقة مع البخاري، وعند أبي داود هي موافقة في شيخ شيخ أبي داود أو بدلا. نعم. وأما عند الإطلاق فهو البدل. أيوة، إذا أطلقت ولم تقيد كما ذكرنا هنا، وافقت في شيخ شيخ المصنف، واضح؟ يعني التقيت مع البخاري في ابن عيينة، شيخ البخاري قتيبة، وتروي أنت من طريق القعنبي ها أو الحميدي، تمام؟ فهنا بدل، يسمى إيش؟ البدل. نعم. قال وأما عند الإطلاق فهو البدل لوقوعه من طريق راض البدل. ما معنى الإطلاق؟ فهمتم الإطلاق؟ قال وإن يكن المخرج وافق في شيخ شيخه كذاك فالبدل، إذا كان في شيخ الشيخ البدل، لا تقول موافقة إلا بالتقييد، تقول موافقة في شيخ الشيخ. أما إذا جاءت الموافقة في شيخ الشيخ ولم تقيدها فسميها بدلا، لا تسميها موافقة. لوقوعه من طريق قرام ها؟ هي صورة واحدة، هي صورة واحدة، التسمية تختلف. ها؟ إذا لم تقيد سميها بدل، وإذا أردت تسميها موافقة قيدة. نعم. قال لوقوعه من طريق راوي بدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته. من جهته. فهنا البخاري أورده عن الحميدي، والمخرج أورده من طريق العدني. ها؟ محمد بن يحيى بن إبراهيم أو بن أبي عمر العدني. نعم. قال ومن لطيف الموافقة وعزيزها ما وقعت فيه الموافقة لكل من البخاري ومسلم، مع أن كل منهما رواه عن شيخ غير شيخ آخر فيه، وله أمثلة منها ما رواه، يعني هذا ما يقع للبخاري ومسلم، يوافق كل منهما الآخر. ها؟ يوافق كل منهما الآخر. نعم. قالوا عزيز. نعم. قوله عزيز يعني قلة. ها؟ قوله من لطيف الموافقة وعزيزها قليلة، يعني قليلة. لا، عزيزة مش عزيزة، يعني من العزة النفاسة، من القوة النفاسة. والعزيز يطلق على الشيء العزيز النفيس، ويطلق على النادر، ويطلق على القوي، فعززنا بثالث، وهذا شيء عزيز قليل أو نفيس. نعم. يعني أنا الشيخ يقصد الشيخين يلتقيان في شيخ الشيخ. أي نعم، فيكون كل منهما بالنسبة للآخر وافق. نعم. قال منها ما رويناه من طريق أبي نعيم، قال حدثنا أبو بكر الطلحي، قال حدثنا عبيد بن غنام، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رفعه، إن في الجنة بابا يقال له الريان، فإن مسلما رواه عن أبي عن ابن أبي شيبة، والبخاري رواه عن القطواني، فوقع لنا موافقة لهما مع اختلاف شيخيهما. طيب، هنا السخاوي يلتقي مع مسلم وين؟ نبي شيبة. لا، ها؟ هو عنده عال من طريق عبيد بن غنام عن ابن أبي شيبة. لو يرويه من طريق مسلم يزيد الطريق، يزيد الوصائل. فهذه مع مسلم موافقة، صح؟ طيب، والبخاري رواه عن القطواني، البخاري رواه عن القطواني، خالد بن مخلد القطواني، فالبخاري سنده بالنسبة لمسلم عالي، لأن البخاري يروي عن القطواني مباشرة، ومسلم يروي في الحديث هذا يصل إليه بواسطة. الآن السخاوي مع البخاري موافقة في القطواني، لأنه يصل إلى شيخه مباشرة، واضح؟ مفهوم ولا لا محمد؟ ها مسلم البخاري مسلم يروي عن ابن أبي شيبة عن القطواني به، البخاري يروي عن القطواني مباشرة، السخاوي يأتي عن ابن أبي شيبة عن القطواني. بالنسبة للسخاوي مع مسلم وين اتفقا؟ ابن أبي شيبة، إذن وافقه ابن أبي شيبة. السخاوي مع البخاري وين اتفقا؟ قطواني وهو شيخ البخاري، موافقة مع البخاري فيها، يعني موافق كليهما. أي نعم، لكن هذا في شيخ وهذا في شيخ. يعني أجهل الصورة تبين أن العزيز هذا قلة، يعني قلة لا شك، قلة ونفاسة. قال: وأما ما تقع الموافقة فيه في شيخ يرويان عنه، فكما قال ابن دقيق يقول كثير، يعني الاتفاق، يعني لفظ كثير يقابله العزيز القلة والندرة. ها قوله هنا كثير يرجح المعنى السابق العزيز يعني القليل والنادر، يعني على ندرة على ندرة وقلة. وهو نفيس أيضا. نعم نفيس أيضا، لا شك فيه نفاسة. أي من هنا وهنا ما أقوله. نعم. بل وكذا بقية أصحاب الكتب الستة في الرواية عن كثيرين، وقد نظمهم الذهبي فقال: هؤلاء ممن اتفق البخاري ومسلم أو أصحاب الكتب الستة للتخريج عنهم، يعني هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم يروي عن هؤلاء، وإن كان بعضهم يعني ذكر أن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا، ومنهم من يقول بل لم يخرج له، وفيه من هم أزيد من هذا، وأنا ذكر ستة وفيه سيذكر زيادة، ولعله فيما أجد من ذلك. نعم. اقرأ بعدين. قال ابن دار بن المثنى الجهضمي أبو سعيد عمرو وقيسي وحسان، يقول الغنبري الجوهري هم مشايخ الستة، عرفهم بإحسان. هؤلاء مشايخ الستة يروون عنهم مباشرة. نعم. شيخ قوله بل وكذا بقية أصحاب الكتب السنة أو الستة؟ كتب؟ متابعة السنة. لا هو الأصل الستة، صوابها الستة، لكن تحمل على الصحة هذه، لكن صوابها الستة، تصور بالستة. نقلينها الستة لا كيف قلت يا محمد؟ ستة رسالة نسخة علي حسين وكاش أنا حصلت نسخة بس أنا نسخة من الله مستعان. نعم قرأ. قال ابن دار هو محمد بن بشار. حسبك نعم أي هو يصلون أزيد من هذا كما ذكرت لك، يصلون أزيد من هذا سيأتي. نعم اقرأ. بندار فبندار هو محمد بن بشار. هذا محمد بن بشار. نعم. وابن المثنى هو أبو موسى محمد. هؤلاء اثنان من أئمة الحديث، كانا كما تذكر في ترجمتهما كانا كفرسي رهان، كانا كفرسي رهان في العلم والتحصيل والحفظ والتعليم والتحديث والتسميع، كانا كفرسي رهان. نعم. والجهرمي هو نصر بن علي. نعم. وابو سعيد هو عبد الله ابن سعيد الاشج. اي نعم. وعمر هو ابن علي الفلاس. ايوه. والقيسي هو محمد بن معمر. ايوه. والحساني هو زياد بن يحيى. ايوه. ويعقوب هو ابن ابراهيم الدورقي. تمام. والعنبري هو العباس بن عبد العظيم، والجوهري هو ابراهيم بن سعيد. نعم. جوهري هذا محل خلاف. اقرا. ولكن العباس انما خرج له البخاري تعليقا. أيوة. والجوهرية لم تقع رواية البخاري عنه في صحيحه صريحة، وإنما جزم بها ابن عساكر ومن تبعه فيما قاله شيخنا، ويحتاج إلى نظر. يحتاج إلى نظر بالتتبع، يعني المحقق قال المزي والذهبي نفى رواية البخاري عنه، ها وقد ذكر المزي والذهبي قال روى عنه الجماعة سوى البخاري. لكن طاهر في الجمع كتاب الجمع بين الصحيحين جعله في مفردات مسلم. اسمه ممن اسمه إبراهيم. شيخ أقول إرمة الذين نعم مباشرة. ولم يذكره الكلبازي رجال البخاري. نعم. والذهبي هنا ذكره وفي كتاب السير وتذكرة الحفاظ لم يذكره. هذا فيه تعارض مما ذكر ها هنا وها هنا. وهذا مما يقوي ما ننصح به طلبة من ماذا؟ من العكوف على الكتب الستة وقراءتها قراءة التجريد واستخراج الفوائد منها، لأنه قد يعني يقع الانتباه لأشياء يغفل عنها الكثير من الناس وقل من ينبه لها مثل هذا مثل الجوهري. ها فمن قرأ الصحيح كله وجرد أسماء الرواة، ها على كل عندنا من جرد أسماء الرواة البخاري كثيرون، ها كثيرون. نحن راح ما راح ندير شيء زائد، راح ندير حاجة زينة، ما راح ندير حاجة زينة، ولكن اختلفوا ولا لا؟ هذا يقول خرج ولا ما خرج، ما السبيل؟ إذا قرأت بنفسك وتتبعت وجمعت الرجال، ها إذا حصل لك علم اليقين بأحد الكتب والعلماء، فإذا قرأت أكثر تصل إلى عين اليقين ولا لا؟ ها تزداد نعم. ليش أفرد كتاب يعني في شيوخ المصنفين أو شيوخ أصحاب الكتب؟ إلا موجود. في رجالهم. رجالهم كثر. في الرجال المعروف. شيخ البخاري الغساني وشيخ أبي داود الغساني. إيه شيوخ مالك لي. شو اسمه ذاك وشيوخ الترمذي أيضا شيوخ كتب ستة كتب المعجم رجال مسلم كثر رجال البخاري كثر التجريح والتعديل والتجريح لرجال صاحب الصحيح الباجي أيضا كثر شيوخ فقط ليه شيوخ كتب كثيرة. أنا أجرد البخاري لكن ما أتممته أسبوع موجودة موجودة لا لا إيه أنا ما انتبهت لأني أراجع ها موجود ها المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل هذا محقق موجود نعم شاملة طبعة الحسين ستة نعم طبعة الحسين في الشام أذكر الكتب الستة من؟ طبعة علي حسين ايه قال الستة نعم هذا هو يظهر الصور نعم بارك الله فيك ها؟ انت؟ ايه اللي حققت كتاب دكتورة ما شاء الله نعم نعم اقرأ أيوة. قال ولكن العباس إنما خرج له البخاري تعليقا والجوهرية لم تقع رواية البخاري عنه في صحيحه صريحة يعني اثنين عباس وابن العظيم والجوهري عباس وابن العظيم والجوهري هو لم انتبه عباس بن عبد العظيم روى له البخاري العباس بن عبد العظيم روى له البخاري شوف عندك التقريب ما كاش عندك التقريب ها شوف ايش قال حافظ الحجر فيه الى قال ضعيف العباس بن عبد العظيم لمن الأحاديث والشيوخ ليس له ليس للسخاء ما أظن للسخاء ها؟ تقليب التهذيب. العباس بن عبد العظيم خرج له البخاري. نعم بالي أو كذا. اكتب العباس بن عبد العظيم. طلعش. يروح للتقريب. اقرأ معليش خليه يبحث. ابحث وشوف. أيوة. وإنما جزم به. وإنما جزم به ابن عساكر ومن تبعه فيما قاله شيخنا ويحتاج إلى نظر. يعني. معاقي قال الصحيح ولم يرضي عنه. سبق كلام المزي والذهبي. ومنهم من ذكر ما مسلم تفرد به عن البخاري. أين؟ وقد ذيل البدر بن سلامة الحنفي عليهما بقوله وأبو كريب رووا عنهم بأجمعه. أبو كريب محمد بن كريب بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب. والفريابي يقول شيخ لهم ثاني محمد بن يوسف. فريابي محمد بن يوسف. كم صار هؤلاء؟ ستة سبعة ثمانية. وليه وجدت محمد اسمه؟ عبد الله بن نمير. ها؟ عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير يخرج له البخاري، يخرج له مسلم، والباقي السنن. متأكد من يخرج له؟ شيخ عبد الله بن نمير الأب أو الجد؟ لا الأب. الأب لا الابن. الابن. الابن والأب، لأنه يعني ابن عن أبيه. الابن يروي عنه البخاري. الابن يروي عنه البخاري عن أبيه. محمد بن عبد الله. ايش قال فيه؟ قال بس بن عبد الرحمن بن الزاد بس بن عبد العظيم بن اسماعيل عند ابو الفضل كذا كذا. وبعدين خط خط مين؟ البخاري. ايش قال؟ ايش ماذا حكم عليه؟ ما ذكر في شيء. في التقريب ما سمى شيء. قال بس بن عبد العظيم حافظ من كبار الحادي عشر مئة سنة أربعين. إذا ليس هو. ليس هذا الذي جاء في دين. ذكره الشيخ مسلم. شيخ بس بن جليل. ابنه؟ جليل. ايه؟ لا ما هو، ليس هو. انا خلاص تخلط لي مع اخر، اختلطت لي مع اخر. نعم ايش قلت محمد؟ المحقق الفريابي قال المذكور لم اخر عليه. ها؟ أه؟ فريابي شيخ. الحمد لله. ايه؟ قد استعرضت الشيوخ الأئمة الستة في مرج المجتمد بن عساكر والحساب وما غفرت بشيء. إلا محمد بن يوسف يروي عنه البخاري، يروي عنه مسلم، موجود في الصحيح كثر. أحيانا حدثنا الفريابي، حدثنا محمد، حدثنا محمد بن يوسف، هكذا يأتي البخاري. ذكره الجياني في معجم شيوخ. قول الحافظ المهمل، معرفة المهمل. نعم. قول الحافظ في عبد الناصر قول خط يعني البخاري تعليقا. تعليقا البخاري تعليقا. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا. اي نعم هو في خلاف. الخلاف. نعم. يعني هذا بالتتبع يعني يحصل التأكد يعني. نعم. ثم إن المخرجين ها؟ ها؟ قتيبة بن سعيد. أي نعم قتيبة بن سعيد كذلك. ها؟ قتيبة بن سعيد من من من من شيوخ كتب ستة، وكان يذكره لنا شيخنا العباد. يروي عن مسلم، ويروي عن البخاري، ويروي عن ابن داود، ويروي عن الترمذي، ويروي عن النسائي كثيرا، وبه يعني يصل إلى عن مالك بالعلو. يعني قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر. رباعية النسائي هذا من رباعيات. ويروي عن ابن ماجه هذا أيضا مما يزاد. هذا مما يزاد. نعم. وش شوف ها؟ الحمد لله. روى له الترمذي، روى له مسلم، روى له أبو داود، روى له الترمذي أيضا، روى له الترمذي أيضا، وروى له النسائي. النسائي يصل إليه بدرجة، النسائي يصل إليه بواسطة ليس مباشرة. ابن ماجه ما أدري، والبخاري خلاف. أيوة. ثم إن المخرجين لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو، وحيث فقد فلا يلتفتون لذلك كما قاله ابن الصلاح. هذا اللي يعني الذي عليه الغالب، يعني إنما يطلقون موافقة والبدل مع العلو، لكن إذا فقد لا يلتفت لذلك. هذا ما ذكره ابن الصلاح، لكن بعضهم يستعمل الموافقة نازلة، واضح؟ بعضهم يستعمل الموافقة موافقة نازلا، و يعني من باب الفائدة ممن يكثر من هذا الاستعمال الإمام الزهري في سير أعلام النبلاء، وكذلك الحافظ المسي في تهذيب الكلام، تراجم الرواة يذكر أحيانا يذكر له حديث يقول، وقد إذا كان فيها إشارة يقول وقد رويناه فوقع لنا عاليا موافقة أو بدل أو مصافحة أو غيره. كذلك الذهبي، كذلك الذهبي يقول هذا، وثمة أمثلة أقرأها إن شاء الله بعدين. كذلك الذهبي، وكنت وجدت الذهبي يستعمل لفظة موافقة نازلة، الذهبي يستعمل موافقة نازلة. فلما قالت كلام السخاوي هذا، ثم إن المخرج لا يطلقون اسم الموافقة أو البدل إلا مع العلو، وعيد في قدر فلا يلتفتون لذلك ما قاله ابن الصلاح، قلت لعل السخاوي فاته ذكر الموافقة نازلة، لكن لما قلبنا الورقة ذكر ذاك الكلام. فلا ينبغي الاستعجال على العلماء، لا ينبغي الاستعجال على العلماء. نعم، اقرأ بعدين ستجد الكلام. اقرأ. ولكن قد أطلقه فيه إمام التسامي في الطريقتين ابن الظاهر وغيره من المتأخرين، فإن على قيل الموافقة عالية أو بدلا عاليا، ولذا قال شيخنا وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه انتهى. بل وفي كلام ابن الظاهري والذهبي استعمال الموافقة في النزول، لكن مقيدا كما قيدت في العلو فيقال موافقة نازلة. أين الذهبي يستعمله؟ الفوق قال فإن على قيل موافقة عالية أو بدل، والأصل أو بدل، أو بدل عالي، أو بدل عالي، لكن لا يمكن تقدير كان، فإن على قيل موافقة عالية أو تكون بدلا عاليا، أو تكون بدلا عاليا. نعم. أن الشيخ موافقة وعالية لا ترسم حركته. نعم. على أن موافقة وعالية لا ترسم حركته في النسخ، يعني فتكون على قدر صحة بدلا عاليا تكون تقدير تبسط. لكن قيل بعدها نائب الفاعل. طيب، مثال الموافقة، مثال الموافقة نزلة، لا العالية، يقولون العلو أفضل من النزول. نبدأ بالعلو أحمد، نبدأ بالعلو بعد النزول، نبدأ بالعلو. كيف قلت ابن ظاهر ترجمه قبل قليل هنا ما القرن السابع، جمال الدين ابن عباس احمد بن محمد بن عبد الله الحالبي مولى الملك الظاهر غازي بن يوسف، كان خبيرا بالموافقات والمصافحه، طيب مثال الموافقة والبدل. قال الذهبي رحمه الله السير الجزء التاسع صفحة 32 مليان، تقرأ في السير مليان يعني، روح على أي جزء وافتح وقرأ، لا تجاوز ممكن 10-15 صفحة إلا وتجد أمثلة، مليء بذلك. أنا الجزء التاسع صفحة 32 اللي يريد يكتب أو يسمع وبعدين يرجع إن شاء الله حتى تظهر تظهر الموافقة. فيقول أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بقراءتي، قال أخبرنا أحمد بن يوسف الدقاق والفتح بن عبد الله، قال أخبرنا أبو الفضل بن عمر القاضي، وقرأت على أحمد بن هبة الله ابن هبة الله عن المعز بن محمد قال أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد البزاز، قال أخبرنا علي بن عمر الحربي، قال حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله عز وجل يوم القيامة، أقله الله عز وجل يوم القيامة. أخرجه أبو داود عن يحيى يعني ابن معين، ابن معين الحافظ أعمش بن صالح بن غريب، فوقع موافقة عالية، فوقع موافقة عالية. ورواه عبد الله بن أحمد في زيادة المسند عن يحيى وهو يعد في أفراد يحيى بن معين، انتهى كلامه. قلت رواه أبو داود رواه في السنن، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا حفص بن غياث، وذكر الحديث، لكن قال من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته، لفظ أبي داود الذهبي قال أثاب أقاله الله عز وجل يوم القيامة، وعند أبي داود أقاله الله عثرته. في الموافقة وافق الذهبي أبا داود في شيخه اللي هو يحيى ابن معين، يعني قال فوقع لنا موافقة عالية، يعني لو رواه أبو الذهبي من طريق أبي داود ممكن ينزل عما إذا رواه من طريق ابن معين مباشرة بدرجة أو درجتين، يعني بأبي داود نفسه وربما أكثر 2 أو 3 أو 4. واضح؟ هذه الموافقة العالية. وأما البدل فقال قلت سيارة 9 32 لا جزء البدل سيارة الجزء الأول صفحة 125. قال رحمه الله قرأت على أحمد بن عبد الحميد قال قلت أخبركم الإمام أبو محمد بن قدامة سنة 1600 قال أخبرتنا شهدة بنت أحمد الكاتبة أكثر من دكتورة بقراءتي قالت أنبأنا طرد بن محمد الزينبي قال نعم طراد عندي بدون ألف ممكن طراد نراجع طراد أو طراد ممكن طراد هو أضبط نعم راجعوا الجزء الأول صفحة 125 قال أنبأنا ابن رزقوية قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن حي الطائي سنة 39 و300 قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. أخرجه البخاري من طريق ابن عيينة فوقع لنا بدلا عاليا، هكذا قال الذهبي. طيب البخاري يرويه حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك به، الذهبي يرويه ليس عن شيخ البخاري وإنما عن شيخ آخر هو علي بن حرب. شيخ البخاري أبو نعيم عن ابن عيينة، الذهبي يروي من طريق علي بن حرب حدثنا ابن عيينة، فإذا اتفق مع البخاري وين؟ سفيان بن عيينة، وبدل شيخ البخاري أبي نعيم صار شيخه علي بن حرب، فهذا نسموه ماذا؟ بدل أو موافقة في ابن عيينة، موافقة في ابن عيينة. وقد يكون أيضا هنا لأن البخاري أخرجه في ثلاث مواضع، الموضع الثاني من طريق من طريق راو عن شعبة عن عبد الملك بن عمير، يعني موافقة في عبد الملك بن عمير أو بدل في طبقتين شيخ البخاري وشيخ شيخه، واضح؟ ومن طريق آخر يرويه البخاري يصل فيه إلى شعبة برجلين، يعني إلى عبد الملك بن عمير بكم؟ بثلاثة، في نزول البدل العالي. الموافقة النازلة قال الذهبي في السير الجزء 11 صفحة 22 قال وأخبرنا مسلم بن محمد في كتابه قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال حدثني محمد بن محمد بن يحيى الإسفرايني الفقيه قال حدثنا محمد بن ابن مهدي الإسفرايني قال حدثنا إسحاق بن أبي عمر الشافعي بن أبي عمران الشافعي قال حدثنا أبو محمد المروزي والراق محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى ابن يحيى النيسابوري قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك فكان يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فيجمع بينهما. مختصر، أخرجه أحمد في مسنده فوقع لنا موافقة نازلة بست درج، واضح؟ وموافقة نازلة بكم؟ بست درجات. قال الذهبي أخرجه أحمد في مسنده فوقع لنا موافقة نازلة بست درجات. ومن أعجب الأمور أن أبا عيسى الترمذي حدث به عن قتيبة، يعني ابن سعيد، ورواه نازلا كما هو موجود في نسخ عدة. التلمذي روى الحديث عن قتيبة بن سعيد مباشرة، لكن إذا روى الحديث من طريق أحمد ينزل بست درجات التلمذي. كما هو موجود في نسخ عدة. رجعت نسخة أحمد شاكر ووجدت الحديث. قال قال الترمذي: حدثنا عبد الصمد بن سليمان البلخي عن زكريا بن يحيى اللؤلؤي عن أبي بكر الأعين عن علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة فذكر الحديث. قال: فهذا من طرق النوازل، تجد عند الترمذي برقم 554. وقد رواه الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل فذكره بطوله. واضح؟ نعم. موضع في موضع واحد أحكام السفر، أسنده عن قتيبة ثم ذكر كلام أهل اليمة الحديث، قال وقع لنا ثم رواه من طريق عبد الصمد. طيب الحديث يرويه الإمام أحمد إذا انتبهتم في السير المطبوع. حدثنا أحمد قال حدثنا الليث، حدثنا الليث، الليث بن سعد توفى سنة 25 و100، وأحمد ولد سنة 164، يعني بعد وفاة الليث بن سعد بكم؟ 40 سنة، ها؟ قريب 40 سنة. فهنا فيه سقط في المطبوع. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث. واضح؟ في الشامل السقط موجود، وفي السير المطبوع ها طبعة الرسالة، يبغانا راجعوا طبعة أخرى، طبعة دار الحديث، يوجد طبعة أخرى دون دار الحديث أو دار السلام أو إذا ماشي مصور على الرسالة. واضح؟ فيوجد هنا خطأ. ها أصل أحمد بن حنبل حدثنا قتيبة، أنا كتبت كما موجودة قلت بعدين نستديك. واضح؟ قتيبة لابد يصور، هذه من الأخطاء الموجودة في المطبوع، ها؟ وهذه تصلح رسائل كتب نافية تجمع، ها تجمع، ويعني على حواشي الكتب عندي كثير من مثل هذه الأخطاء المطبعية، لو تجمع في مجلد أو أكثر. ومنهم من عمل مثل هذا، مثل الشيخ عمر بن عبد اللطيف المحدث المصري المتوفى العام الماضي والذي قبله رحمه الله تعالى، عنده نسخة من الكتاب صحح نسختك من تهذيب الكمال، صحح نسختك من تهذيب الكمال، فيها أوهام كثيرة، فيها أوهام وأخطاء، يعني تهذيب الكمال المطبوع فيه أخطاء، فهو من كثرة المطالعة والاشتغال، هو مشتغل بالحديث معروف يذكرونه يعني بقوة في الحديث رحمه الله تعالى، فيقع على هذه أو وقع على هذه الأخطاء والأوهام فجمعها على اختلاف على الأخطاء، أخطاء يعني خطأ جنس، وأنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة، هذا موجود يعني يستدرك يعني ينتبه له. نعم نعم اقرأ. قال: وإن يكن المخرج ساواه أي ساوى أحد أصحاب الستة عدل قد حصل، أي من جهة العدل لأن يكون بين المخرج وبين النبي ساعة 59 إيه المساواة يعني بينه وبين صاحب الكتاب نفس العدد بين صاحب الكتاب ومن بعده، وبالتالي المساواة هذه غير موجودة، موجودة الآن أعلى ما عند أصحاب الكتب الستة 11، ما يوجد 11. طيب نكتفي بهذا لما لم نأخذ كثيرا، شحال التوراة يعني نكتفي بهذا لأنه بعد مساء الدرس حتى نرتاح شوي. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الدرس القادم. السبت الديوان السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.